هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا نبيئا من الصالحين فَوَا رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ الله قال كذلك الله يفعل ما يشاء. كذلك الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعلني ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. كذلك الله يفعل ما يشاء. Yeah. I'm رب أنى يكون لي الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا أنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية وجئتكم بآية

Thank you. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم والله لا يحب الظالمين ذلك نسلوه عليك من والذكر الحكيم ذلك نسلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إن مثل عيسى Ooh.

إن أولى الناس بإبراهيم للذين Oh! اعترف يا رب. الله يفتح عليك. يا ما الكتابين ما تلمسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ألا الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. لما تلبسون الحق بالباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النجاير أو أعزكم عند ربكم.